بسم الله الرحمن الرحيم. أخية إياك أن تخدعي بمنطق قوم تعدوا السبيل، فذاك الضلال وذاك الوبال، وفيه الندامة بعد الرحيل. بغير الفضيلة لن تظفري بحب طهور وعيش جميل. رجع زعلان وهي فرحانة تقيم العيد وبولع الكهرباء وحط البخور والعشاء، ولما دخل قالت هي هي يعني ثلاثة، قال لها هي هي ثلاثة، طلقها بالثلاثة. ثغرات. الله أكبر الله. موسيقى قن قن دبن قن قن قبن. قالت والله ما قصرت، هذه آخر موديل. بعض النساء جوالها يرقص وهي تعقص. ثغرات. وبعض النساء يضيق صدرها من البيت وتقول لزوجها إيش تحبسني، تسجني بين أربع جدران كل يوم، هي ولاجة خراجة طالعة نازلة، وكل ما دخلت ضاقت وكل ما خرجت انبسطت. ثغرات. قل أن تجد فتاة إلا ولها عشيق، وقل أن تجد امرأة حتى متزوجة وزوجها موجود إلا ولها صديق. ليش؟ تبرج، عهر، سفور، ما في دين، ما في تربية إيمانية. لصوص الفضائل قد دنسوا حمى الطاهرات بمكر هزيل، أرادوا الصبابة بالطاهرات فقالوا التحجب قيد ثقيل، وقالوا التحجب في عصرنا رجوع لعصر الحريم الدخيل. المتوسطة والثانوية مرحلة خطيرة، إما أن تبدأ البنت صح في حياتها من هذه المرحلة فتستمر صح حتى تموت، أو تبدأ غلط فتمشي في الغلط حتى تموت إلا ما شاء الله. ثغرات في حياة الفتيات. التقليد والتشبه بالفاسقات والذيلية والتبعية والإمعان. ثغرات في حياة الفتيات. التهاون والتكاسل والضعف في أمور العبادة. ثغرات في حياة الفتيات. اهتمام كثير من الفتيات بمتابعة الأفلام والمسلسلات والبرامج الساقطة عبر القنوات الفضائية أو غيرها. ثغرات في حياة الفتيات. عباءة استرتش، استرتش وجمع ثنتين كأنها مصبوغة بويا سوداء. ثغرات في حياة الفتيات. مصاحبة الفاسقات. ثغرات. الاهتمام بالموضات وآخر الصيحات. ثغرات. عدم هم الإسلام. ثغرات. أيضا موت الغيرة. ثغرات. على محارم الله. ثغرات. التكاسل والعزوف عن حضور مجالس العلم. ثغرات. حجر القرآن. ثغرات. الاستهزاء والسخرية بالمستقيمات والصالحات والمتحجبات. ثغرات. ثغرات. إياك إياك أن تسمعي لهذا الهراء وذاك العويل، وصوني جمالك لا ترخصي ولا تبذليه لغير الحليل، وكوني أخية في الصالحات كحور الجنان ونعم المثيل. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم ثغرات في حياة الفتيات لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الهدى والخير في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، هذه المحاضرة تلقى بجامع الشربتلي بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق للسادس والعشرين من شهر رجب عام 1422 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وعنوان هذه المحاضرة ثغرات في حياة الفتيات، وهذا العنوان يكتسب أهميته من الدور البارز الذي يجب أن تؤديه الفتاة والمرأة المؤمنة في مجتمعها، لأنها من أعظم أسباب القوة في المجتمع المسلم، وهي سلاح ذو حدين، ولديها قابلية لأن تكون أعظم وسيلة للبناء أو أخطر وسيلة للتدمير، لأنها تملك مواهب ضخمة وإمكانيات عظيمة جديرة بأن تبني أو تهدم. يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، الدنيا حلوة المذاق خضرة المنظر مغرية جذابة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. أنتم خلفاء في الأرض لأداء رسالة، وأنتم تحت الرصد الإلهي وتحت النظارة الإلهية، فناظر كيف تعملون. ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم. ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت في النساء. وفي صحيح البخاري يبين صلى الله عليه وسلم خطورة فتنة المرأة إذا هي استخدمت في الهدم والتدمير. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح في البخاري: ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء على الرجال. ومن تأمل تاريخ البشرية منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا وجد أنه ما من شر ولا مصيبة ولا بلاء تقع إلا ويكون للمرأة فيها دور، إما مباشر أو غير مباشر. وقد كان للمرأة دورها الرائع في بناء الصرح الإسلامي لما استفادت الأمة من الحد النافع من سلاحها، فكانت مجاهدة ومعلمة وداعية وقانتة وعابدة وصائمة وقائمة، تصنع الرجال وتخرج الأبطال. ولكن لم تلبث الحال أن تغيرت شيئا فشيئا حين جرحت الأمة من الحد المهلك في سلاح المرأة، بعد أن سارت في الطريق الذي رسمها لها أعداؤها لتعطيلها عن وظيفتها البناءة وللزج بها في مواقع الفتنة تحت الشعارات البراقة كالتحرير والمساواة والتقدم. التحرير شعار الآن يرفعه أعداء المرأة من أجل الوصول إليها ويخدعونها بهذا الشعار. وطبعا كل إنسان يود أن يكون حرا، ولكنهم لا يعنون التحرير من عبودية لشيء، وإنما يريدون تحريرها من عبوديتها لربها، ويريدون تحريرها من الفضيلة وتحريرها من العفة والشرف، وهم في الحقيقة إنما يريدون تدميرها ويريدون إهلاكها وتحميرها. فإن الإسلام هو الذي حمى المرأة، فليست في عبودية الآن وليست في ذلة، بل هي في أمان وفي حصان وفي صيانة وفي عزة وفي إباء. لكن رفع هذا الشعار، شعار التحرير، وانخدع به السذج والجاهلات من النساء واستجابوا له، فحرروا أنفسهم أولا من عبوديتهم لله ليقعوا في عبودية الشيطان، وحرروا أنفسهم من الفضيلة ليتردوا في مهاوي الرذيلة والفساد، وحرروا أنفسهم من الحجاب ليهلكوا في أودية التبرج والسفور والعهر والتفسخ والمجون تحت هذا الشعار، شعار التحرر. شعار ثاني يرفعه أدعياء تحرير المرأة ويقولون المساواة، نريد أن نساوي بين الرجل وبين المرأة، المرأة مظلومة في ظل الدين الإسلامي ولا بد من رفع هذا الظلم. قيل لهم أي ظلم؟ قالوا المرأة محرومة من الوظيفة، نريد أن تعمل المرأة بجوار الرجل، تكون موظفة وتكون جندية في الشرطة وتكون ضابطة في الجيش، وش فيه؟ هو الإيمان في قلبها، نريدها تقوم به، هي نصف المجتمع، لماذا نعطل نصف المجتمع؟ المرأة لما سمعت هذا الكلام ظنت أن هذا الكلام في صالحها، وهذا تدمير لها، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الرجل خلقه رجل وهيأه لعمل، وخلق المرأة وخلقها امرأة وهيأها لعمل يصلح لأصل خلقتها. فإذا قيل نريد أن تكون المرأة رجل والرجل امرأة، هذا مسخ للفطرة ولا يمكن أن يتم، لأن الله يقول وليس الذكر كالأنثى، الذكر له تركيبة وهندسة خلقية تختلف عن المرأة. يعني لا يمكن أن نقول أن الميكروفون هو الكهرباء، أو أن الماسة هي الكوب، أو أن السيارة هي الطيارة، لا. كذلك لا يمكن أن نقول أن الرجل هو المرأة، الرجل شيء والمرأة شيء، والله خلق كل منهما لعمل، لكن تحت شعار المساواة أخذوا المرأة وأسندوا إليها جزءا من أعمالهم، لكن لم يقوموا هم تحت هذا الشعار بجزء من أعمال المرأة. ونحن نقول إذا كنتم صادقين في دعوة المساواة فلا بد أن تساوونها أيضا في أعمالها. المرأة تحيض في كل شهر مرة، أليس كذلك؟ يلزم تحت شعار المساواة أن يحيض الرجل شهرا والمرأة شهرا، أليس هذا هو العدل؟ قالوا لا ما نقدر. طيب أجل ما يمكن تكون المرأة رجل، المرأة تحيض، والحيض حالة مرضية تتغير فيها نفسية المرأة ويخرج منها دماء، والله سبحانه وتعالى راعى ضعفها في هذا الوضع فأعفاها من الصلاة ومن الصيام. ليس لأن الدم يخرج نجس، لا، الدم نجس، لكن يخرج منها في حال الطهر أنجس من الدم وهو البول والغائط، ومع هذا تصلي. أجل القضية ليست من أجل خروج الدم النجس، لا، القضية من أجل مراعاة وضعها النفسي، فإنها في حالة الحيض تتغير نفسيتها، وبعضهم يمرض وبعضهم يصير عندها حالة نفسية، فالله سبحانه وتعالى أعفاها. طيب أنتم تقولون مساواة، كيف تصنع إذا كانت مريضة وعندها الحيض وهي تشتغل جندية ولا ضابطة ولا موظفة، كيف تسوي؟ تجي بهذه الحالة، الله أعفاها من الصلاة والصوم، أنتم ما تعفونها من هذا الدوام، خلوها في بيتها. أيضا المرأة تحمل وتلد وترضع، والرجل لا يقوم بأي شيء من هذا، لكن بمنطق المساواة نريد أن تحمل المرأة بطنا والبطن الثاني في من؟ في الرجال. ليش هي تحمل كل سنة؟ إيش ذنبها مسكينة؟ لازم من المساواة، لكن هل يمكن هذا؟ ما يمكن. أجل المرأة تحمل كرها، ولك أن تعرف مقدار الكره الذي تعاني من المرأة أثناء الحمل، يوم تشبع من أكلة واحدة بس وتملأ بطنك بقليل من الطعام وتبقى تتجشع وتطلب المهضمات ولا ترتاح حتى يذهب هذا الحمل، كيف بمن تحمل إنسانا 9 أشهر يتغذى على دمها ويتنفس من نفسها وينشأ منها، وبعدين بطنها هو الوعاء له حتى يكبر وتحمل في ساعات الحمل هذا الولد، ومعه أجزاء المشيمة والمياه والدماء بما يقدر بأكثر من 10 كيلو، مو نص كيلو تأكله وتشبع، 10 كيلو في بطنها. ولذا بعض النساء في ساعات الحمل المتأخرة إذا رأيتها تشفق عليها من منظرها، كيف هي تقوم وتقعد وتركض، وبعضهم تشتغل وتعمل وهي حامل. الله سبحانه وتعالى أعفى المرأة من كثير من الأعمال وألزمها بمسؤوليات، وهي بيتها وزوجها وأولادها وصلاتها، حتى أعفى الله من الجهاد. الجهاد هذا الذي لا يقوم الدين إلا به، جاء النساء لما بلغ عندهم الإيمان درجة كبيرة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أعلى المرأة جهاد؟ يبغون يجاهدون. قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج. الحج جهاد المرأة، لكن أدعياء المساواة يريدون أن يضيفوا إلى المرأة شيئا من أعمالهم إلى جانب أعمالها، فتنخدع المسكينة وتخرج في المساواة لتندق عنقها ولينكسر كاهلها وثارها، ولكن مغرورة خدعت. يقول: طبعا نحن نعرف هذه الشعارات، إيش الغرض منها؟ هي شنشنة نعرفها من أخزم، الغرض هو إخراج المرأة، لأن الإسلام صانها وحجبها وحماها وحفظها، فلا تصل لها يد ولا تنظر لها عين، ما فيش. هم يريدون تخرج، هم عباد شهوات، هم أصحاب نزوات، لو قالوا لها أخرجي من الدين ما تقبل، لكن جوها بهذا الطريق. وإذا خرجت حصل ما تخوف منه النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي فتنة أضر أو أشد من النساء على الرجال، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. حتى قال أحد أقطاب المبشرين والمنصرين، يقول: كأس وغانية، كأس خمر وغانية، يعني عاهرة، تفعلان في الأمة وتحطيمها أكثر مما يفعله 1000 مدفع. ويقول آخر منهم: إنه لن يستقر لنا قرار حتى نكشف الحجاب عن وجه المرأة ونغطي به على المصحف. يقول: نكشف الحجاب عشان تخرج ونفسدها وتفسد الناس، لأن إذا خرجت المرأة أفسدت نفسها وأفسدت الآخرين. ولذا ترون الآن المجتمعات المنحلة والتي فيها التبرج والاختلاط والنساء، الفساد فيها واضح وظاهر. المجتمعات المحافظة اللي ما فيها تكشف ولا فيها عهر ولا فيها تبرج، ولكن المرأة محجبة والرجل لوحده والرجل ما فيها شيء، وإن فيها في شيء فبشكل محدود. لكن ذاك لها قل أن تجد فتاة إلا ولها عشيق، وقل أن تجد امرأة حتى متزوجة وزوجها موجود إلا ولها صديق. ليش؟ تبرج، عهر، سفور، ما في دين، ما في تربية إيمانية، وبالتالي يظهر الفساد في البر والبحر. لقد عز على أعداء الإسلام أن تجود المرأة على أمتها كما جادت من قبل بالأبطال والمجاهدين، فاجتهدوا ليجعلوها عقيما لا تلد مثل عمر ولا خالد ولا صلاح الدين ولا مثل عائشة وسمية، فقد أصبحت في بعض البلاد الإسلامية لا تلد إلا الحيات والعقارب، لا تلد إلا تارك الصلاة لأنها لا تصلي، ولا تلد إلا كذابا ولعانا لأنها كذابة لعانة، ولا تلد إلا سبابا وشتاما لأنها سبابة وشتامة، ولا تلد إلا فاسقة لأنها هي فاسقة. لا بد أيها الإخوة قبل أن نبدأ في الثغرات أن نعطي لمحة مختصرة عن المرأة في ظل الدين وعن المرأة قبل الإسلام. لقد كانت المرأة في الماضي عند الإغريق مخلوقة محتقرة حتى سموها رجسا، وكانت عندهم كسط المتاع، تباع وتشترى. أما الرومان فكان شعارهم أن المرأة ليس لها روح، ولذا كانت تعذب بربطها في الخيل وسحبها بذيول الخيل، حتى إذا ما أشرقت شمس الإسلام نعمت المرأة تحت ظله بكامل حقوقها، إذ قرر الإسلام أنها شقيقة الرجل وأن لها مثل ما له عليها مثل ما عليه، مع اختصاص الرجل بالقيادة. قال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. طبعا هذه درجة لا تعني أفضلية ولكن تعني مسؤولية، مسؤولية الرعاية لا القهر ولا الاستبداد والتسلط، وهي ضرورة تقتضيها هندسة المجتمع، إذ لا يمكن أن تقوم الأسرة إلا بمسؤول. الأسرة مملكة مصغرة لا بد فيها من مسؤول وهو الزوج، مثل المدرسة لا بد فيها من مديرة، إذا ما في مديرة كيف يصير النظام؟ إذا ما في مدير في الإدارة، تشوفون الآن في بعض الإدارات إذا المدير ما هو موجود العمل كله سائل ما تلقى ولا أحد، لكن المدير موجود كل على ماسته. مثل السيارة ما تمشي إلا بقائد، هل يمكن يكون للسيارة قائدين دركسونين واحد يمين وواحد شمال؟ هيا كيف تمشي السيارة؟ واحد يبغى يلف يمين وواحد يبغى يلف يسار، ما تصلح السيارة. هل يمكن أن يكون للوزارة وزيرين؟ هل يمكن أن يكون للمملكة ملكين؟ لا، لابد واحد. كذلك لا يمكن أن يكون في الكون إلهين، لازم إله واحد. يقول الله: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله إيش يحصل؟ لفسدتا. لو الشمس إله والقمر إله، إله الشمس يقول اليوم ما تطلع، قالوا إله القمر وأنا اليوم ما يطلع القمر، هاي خربت الدنيا. قال: إذا لذهب كل إله إيش بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى. لابد أن يكون مسؤول واحد في البيت، وهي من يصلح، المرأة ولا الرجال؟ ها، المرأة نفسها تقول ما أصلح، أنا أصلح أكون يعني رئيس الوزراء أو وزيرة الداخلية، لكن أكون أنا رئيسة البيت ما أقدر. ليه؟ لأن ما هي مهيئة. حتى تشوف المرأة لما تشوف يديها وأصابعها ووجهها وجلدها وصوتها يعني مركبة للبيت، ما تصلح برا. يقول: كتب القتل والقتال إيش علينا، وعلى الغانيات جر الذيول، أو من ينشأ في الحلية، في الحلية يعني في البيت وفي الزينة وفي الجمال، وهو في الخصام غير مبين. ما يصلح للبيت إلا الرجل. ولذا لو مثلا وأنت جالس أنت وزوجتك سمعت وجبة أو حركة، باب فتح أو شيء في البيت، من يقوم يشوف؟ ولا تقول لها بالله قومي يا مرة، ها شوفي من هو؟ ما تقول أبدا، بل من يوم تسمع هي تجي ورا ظهرك. إيه نعم، تقول شوف من هو، إيش هذا؟ فالرجل هو الرجل، هو القائد، هو المسؤول عن هذه الأسرة، وهذا معنى ولهن وللرجال عليهن درجة. طبعا من أبرز مظاهر تكريم الإسلام للمرأة أولا المساواة في الإنسانية. يقول الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. أن المرأة أيضا نعمة وآية من آيات الله. يقول عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيضا المساواة في التكاليف. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا المساواة في الولاء والبراء. يقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أيضا اختصاصها ببعض الأحكام التي تشق عليها. أسقط الله عنها الجمعة، أسقط الله عنها الجماعة. الجماعة ما في على المرأة تصلي في البيت، وصلاتها في البيت أفضل من المسجد، حتى المسجد الحرام، إلا إذا كان في المسجد الحرام شيء غير الصلاة، يعني غير الفريضة، في تراويح أو في درس أو في خطبة جمعة تبغى تسمع لا بأس، إنما فقط تخرج تصلي وترجع أخذت المفضول وتركت الأفضل. الأفضل تصلي في بيتها، ونحن نقول للنساء: والله لو الأفضل الصلاة في البيت ما صلينا إلا في البيت، نحن نبحث عن الأفضل في المسجد، لأننا نحن الرجال لا نصلي إلا في المسجد، ولا يصلح أن يصلي الرجل في بيته. والله لما قال في القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، رجال ما تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالمرأة أعفى الله من الصلاة في المسجد، صلي في البيت، أعفاها الله من الجمعة، أعفاها الله أيضا من الإحرام في الحج كما يحرم الرجل. الحج يتجرد الإنسان من المخيط ويلبس إزار ورداء، المرأة إيش إحرامها؟ كامل ثوبها اللي في البيت. هذا رحمة ولا ما هو رحمة؟ لو المرأة مثل الرجل كان قال الله على المرأة تلبس إزار ورداء، هيا ولو كانت المرأة إزار ورداء وجدت تحرج بهذا كما يحج الرجل، إيش يصير؟ فتنة وفساد كبير. لكن الله شارع سبحانه وتعالى. أيضا أعفاها من الجهاد، ما تسأل المرأة يوم القيامة عن الجهاد، نحن نسأل كلنا، المرأة لا. أعفاها من الصلاة والصوم حال النفاس والحيض مراعاة لوضعها الصحي. أيضا أكرمها الإسلام أما، قال عز وجل وبالوالدين إحسانا. ولما سأل الرجل قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي، يعني معاشرتي وبري ووفائي وعطائي وطاعتي، قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. إيش رأيكم هذا؟ ما هو في صالح المرأة الكلام هذا؟ يعني بمنطق الاحتجاج، وهذا لا يجوز شرعا أن يقول الرجل ليش أمك وأبوك سواء، لكن لا، نقول أمك أمك أمك. قال في الرابعة ثم من؟ قال ثم أبوك. هذا إكرام للمرأة ولا لا؟ أين أدعياء الذي يقولون أن الإسلام ظلم المرأة؟ قاتلهم الله. أكرمها بنتا، في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين، جاريتين يعني بنتين صغار، من عالهم يعني من كفلهم، جولة بنتين وعالهم ورباهم حتى تبلغ حتى يكبرون ويزوجهم، جاء يوم القيامة أنا وهو معا وضم أصابعه، هالثنتين تيجي مع الرسول كذا. إذا جت لك بنتين لا تصنع كما يصنع بعض الجهلة، إذا جاء بنت سود وجهه مثل الجاهليين، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. لا، اللي يعطي ولد هو الله، واللي يعطي بنت هو الله، وعليك أن ترضى بنصيبك من الله. وإذا جته الثانية قامت قيامته، إيش هالحرمة الله، بنتين. أما إذا جت الثالثة فالكارثة، يروح قال شوف أروح أتزوج ما عندي إلا بنات بنات بنات، إجت. أما الرابعة مصيبة، والخامسة يطلق أكثر الناس. إيه نعم، يقول ما تصلحين. طيب هي اللي تحط ولا أنت؟ واحد كانت زوجته تجيب بنات حتى خمس، فغضب عليها وتزوج وراح عند زوجته الجديدة وخلى هذه، ولا يعود يمر عليها مرة واحدة. ويوم من الأيام مر فقالت له بعض الأبيات، تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبانا ألا نلد البنين، والله ما ذلك في أيدينا، ما نحن إلا كزرع نخرج ما ينبت فينا. نحن زرع وأنت اللي تزرعون، حط بر يطلع بر، حط ذرة يطلع ذرة، أنت اللي تحط بنت، جب ولد أجيب ولد. أي نعم. فالولد والبنت من الذي يقسمهم؟ الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يخلطهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. في ناس عقيم خلاص، الله شاء أن تكون عقيم، لا تتبرم ولا تتضجر، إن الله أعلم بمصلحتك، الله يعلم أن لو جالك ولد يمكن ولدك هذا يقتلك، يكون نكبة عليك، خلاك عقيم. قال إنه عليم قدير. فمن عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو معا، أي في الجنة. أيضا أكرمها زوجة، وقال فيها صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله وخيريتك فكيف أنت في بيتك؟ كلما كنت أفضل وأكرم وصاحب عشرة وصاحب طيب وصاحب رحمة وصاحب يعني خدمة لأهلك، ترى كل هذا يزيدك منزلة عند الله. هذا منزلة الحديث، خيركم خيركم لأهله، هذا منطوق الحديث، مفهومه إن شركم شركم لأهله والعياذ بالله. أيضا أكرمها مؤمنة، فكان أول قلب تألق بنور الإيمان قلب امرأة. من أول من أسلم من البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ خديجة. هذا فخر ولا ما هو فخر للنساء؟ أيضا أول مال أنفق في سبيل الله وفي الدين مال من؟ مال امرأة خديجة. بل أول شهيدة سفك دمها في الإسلام إيش؟ امرأة. إيش اسمها؟ سمية بنت من؟ بنت خباط أثابك الله. أم من؟ أم عمار. زوجة من؟ زوجة ياسر. هذه المعلومات اللي بغاها، لكن الحين لو تسألك ترى شباب ما يدري، بس تسأله عن لاعب برازيلي يعرف أبوه وأمه وجدته وجد جدته ومردوه يتابع أخبارهم. اسأله عن مغني اسأله عن صحابي ما يدري، معلوماته محدودة في جانب الصحابة والأعلام والأبطال والرجال، لكن في عالم الأنذال والمغنين واللاعبين والساقطين معلومات واسعة، لأن مثلهم والطيور على أشباهها تقع. أيضا امتدحها صابرة، هذه أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وارضاها، مرض ولدها أبو عمير ثم مات، ودخل أبوه بعد المغرب قال ما صنع الغلام؟ قالت هو أهدأ ما يكون. صدقت إنه ميت، أهدأ ما يكون. هو فهم أنه إيش؟ متعافي، وهي تعني أهدأ ما يكون يعني ميت. وغطت في طرف المجلس قالت خله هو مرتاح خله. ثم تصنعت وتجملت ولبست تعطرت وعارضت نفسها عليه حتى أتاها وحملت، ولما انتهى وقدوه مبسوط قالت له في مثال رائع، قالت ما ظنك ما تقول في قوم أخذوا عارية من قوم ثم جاء أصحاب العارية وطلبوا عاريتهم، أفيحق لهم أن يمنعوهم العارية حقتهم؟ قال لا. قالت فإن ابنك عارية عندنا وقد استعاده الله. شوفوا المثال. قال والله ما تسبقيني على الأجر، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما جاء في الصباح يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والوحي قد سبق، قال لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، اللهم بارك لهم في ليلتهم. فحملت تلك الليلة بولد، وهذا الولد حفظ القرآن وأن تزوج، ورزق 9 من الولد كلهم جاهدوا في سبيل الله وحفظوا كتاب الله بسبب الموقف النبيل من هذه المرأة الصالحة. لكن لو أنها واحدة من نسواننا كان من يوم يموت الولد صيح. اي نعم. وإذا دخل أبوه قالت إنك أنت اللي موته ما وديته المستشفى، قد قلنا لك وده لكنك مشغول عن ولدك. شوفوا الشرك، يعني لو أنه وده المستشفى كان ما مات، لكن هذه مؤمنة خلاص مات، لم تولول ولم تصيح وإنما رضيت، فقسم الله لها الخير وبارك في حياتها. أيضا أكرمها الإسلام في كل مراحل حياتها، فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. الشمس مؤنث مجازي والقمر والهلال مذكر، لكن إذا شرقت الشمس ما عاد شفنا القمر، شمس. فليس عيبا أن تكون المرأة امرأة. أي نعم. لقد امتدح الله في القرآن الكريم امرأة وأثنى عليها وهي امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم، يقول ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها قبلها إذ إيه واذكر وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي إيش عندك. قال العلماء طلبت الجار قبل الدار، ما قالت رب ابن لي بيتا، لا ما تبغى بيت، هي تبغى عند الله، ابني لي عندك أنت يا ربي بيتا. قالت سألت عن الجار قبل الدار في الجنة، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أي فخر أيها الأخوة للأمراء. لكن نادوا أعداء الإسلام بالتحرير لاستعبادها، وأوعدوا بإكرامها فأذلوها، وأرادوا المساواة بينهم وبينها فأهانوها. وها هي تتعرض اليوم في بلاد المسلمين لحرب ضارية ولهجمات شرسة الغرض منها تدمير هذه المرأة، الغرض منها إخراج المرأة من عرشها، إفسادها واستخدامها كوسيلة للهدم لا للبناء. وتتوجه الأسهم إلى الفتيات في مراحل التعليم، خصوصا في المراحل المتوسطة والثانوية، باعتبارها مراحل خطيرة، مراحل المراهقة، وفيها تتشكل نفسية البنت، إما صح ولا غلط. هي مفترق طرق المتوسطة والثانوية مرحلة خطيرة، إما أن تبدأ البنت صح في حياتها من هذه المرحلة فتستمر صح حتى تموت، أو تبدأ غلط فتمشي في الغلط حتى تموت إلا ما شاء الله. وهنا فتح أعداء الإسلام كثير من الثغرات ليطلوا منها إلى المرأة وإلى الفتاة من أجل تدميرها، ونذكر بعضها ونشير إلى أن الأصل أن المؤمنة يجب أن تكون خاضعة لشريعة الله، وأن تكون تصرفاتها موافقة لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. لكن الذي يحصل الآن وفي ظل تلك الهجمات الشرسة أن هناك ثغرات وهناك حرب وهناك يعني هجوم مركز على المرأة بالذات، ومن أهم هذه الثغرات ما سنذكره إن شاء الله لكم. أول ثغر أو ثغرة بلي به أكثر الفتيات التقليد والتشبه بالفاسقات والذيلية والتبعية والإمعة. المؤمنة رائدة، المؤمنة قائدة، المؤمنة رأس، تتبع ولا تتبع، لكن في ظل غياب الدين أصبحت ذيل، تتبع وتقلد وتحاكي، وكل يوم وفكرها مصبوغ بفكرة، وكل يوم ولها زي، وكل يوم ولها شكل، وعندها موديل وعندها فكرة، حتى في الملابس. بدأنا الآن نسمع، وقد جاءني سؤال من إحدى النساء تسأل بالتليفون تقول إيش حكم الملابس بذيل؟ قلت إيش ملابس بذيل؟ قالت فيه الآن ملابس خياطة جديدة تفصيل يحطون للثوب ذيل. قلت المعروف إن الذيل للبقرة وللحمارة، إنسانة تلبس لها ثوب بذيل هجل بكرة بتسوي لها قرون. هنا الذيل هذا أيها الإخوة من خصائص جميع المخلوقات إلا الإنسان، ولهذا يقول الله في القرآن الكريم في مرحلة من مراحل الخلق قال ثم أنشأناه خلقا آخر. قال المفسرون ألغى الله الذيل، ما في ذيل، لكن طالع في كل المخلوقات، ما في مخلوق إلا وله ذيل إلا أنت، لأنك إنسان وهذه بهائم. لكن في ظل البهيمية الحديثة أرادت الجاهلية أن تكون المرأة بهيمة فركبوا لها ذيل، الآن ثوب بذيل. ليش؟ من أجل تسير في الخط المرسوم وهو بهيمية المرأة تحت شعار التحرير والمساواة. الآن المرأة في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم الكافر أشبه بالبهيمة حتى في العلاقات الجنسية، ليس بينها وبين الرجل أي رابط العلاقات الجنسية، لا تعرف عرض ولا تعرف عار ولا تعرف شيم ولا مدين ولا مبادئ، اللي يحكمها الشهوة والجنس، حتى أبوها ما يقدر يمنعها، زوجها يشوفها تزني من حقها، ما في شيء، صديق يأخذها صديقها من يد زوجها ويماشي سوا يمر يقول هلو، قال هيا معي، قالت مرحبا ما ابغاك انت تروح مع صديقها. صديق زوجها يعترف القانون. هذه الحياة وش لي؟ هذه الحياة البهيمية. لو جينا إلى عالم البهائم الحمار والحمارة وشفنا مراقبتهم بالسواء بسواء، لو تمشي حمارة مع حمار وجاء حمار أقوى وشر لها بمسمعه. قالت معه إيش يسوي الحمار ذاك؟ ما يقول شيء. ليش؟ يخاف من هذا يرمعه. هذا هو النظام الآن العالمي الكافر، بهيمية. ولهذا قال الله فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وتأتي البنت المسلمة المؤمنة لتقلد هؤلاء، لا، نريد فتاة مسلمة استقلالية النزعة رائدة لا تقبل إلا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نريد أن تقلد نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، تقلد بنات محمد صلى الله عليه وسلم، تقلد الصحابيات، تقلد الرائدات، لا تقلد الكلاب والخنازير من هؤلاء الساقطات. هذه ثغرة مهمة وأنا جعلتها الأولى. ليه؟ لأنها بوابة. إذا بدأت المرأة تنظر من تأخذ منه معناتها هذه عرفت الطريق. أما إذا أصبحت كالمقبرة أو كصندوق الزبالة تلقف كل شيء فهذه ما تصلح للدين. الثغرة الثاني التهاون والتكاسل والضعف في أمور العبادة خصوصا الطهارة من الحيض وأيضا الطهارة للصلاة أيضا أداء الصلاة. بعض البنات ما تصلي خاصة في المدارس الآن، معظم المدارس ما يصلون الظهر. ليش؟ قالوا ما في مكان. ومن قال لكم لابد مكان؟ لابد مسجد؟ لا، البنات يصلون، كل واحد يصلي لحاله ما في مانع، كل فصل يصلي لحاله، كل بنت معاه سجادتها تتوضأ في الفسحة، وإذا أذن الظهر في الخمس دقائق ذي كل واحد تنصرف إلى القبلة وتصلي. لكن لا ما يصلون، وتتصل البيت الساعة 3 خاصة مع وسائل النقل والزحام، وتدخل صليتي قالت لسه، طيب تغدى الغداء موجود قالت طيب تغدى، وإذا تغدت خلاص رقدت ولا صلت لا ظهر ولا عصر. كيف وهي فتاة إذا تركت صلاة واحدة كفرت؟ ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. معظم البنات ما يصلوا، وإذا صلت بعض البنات تصلي من غير أدب شرعي، تصلي في ثوبها العادي وإيديها مكشوفة وصدرها ربما مكشوف، شعرها مكشوف، أقدامها مكشوفة. لو صلت المرأة وظهر منها أظفور رجلها صلاتها باطلة، أظفور رجلها مو كلها بس ظفر الرجل. المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها بس، لا يبدو إلا فروة الوجه. إذا ما في رجال، إذا في رجال تغطي الوجه، أيديها عورة تدخلها داخل الشرشف، رجولها عورة، كل شيء عورة، شعر من شعرها عورة، إذا طلع شيء بطلت الصلاة. أين هذا عند النساء؟ بعضهم تصلي في الشلحة ولا في الروب حق النوم. قالت ما حد معي. ما حد معك؟ أنت بين يدي من؟ بين يدي الله. ما حد معك؟ الله معك، أنت بين يديه، كيف تقفين هذا الموقف المخزي بين يديه؟ أين أدب العبودية وأنت في الصلاة؟ أيضا التهاون في طلب العلم. تجد البنت في الجامعة وهي جاهلة في دين الله، ما تعرف شيء، درست في الابتدائي والمتوسط والثانوي، لكن تدرس وتحط المعلومات ذي في الورقة في أثناء الامتحان وتمسحها من قلبها وخلاص. وقد كنت قبل أشهر في جامعة الملك سعود في الرياض ليلقي محاضرة في 4000 طالبة، وبعد المحاضرة جاء أحد المحسنين بجوائز ذهب وقدمت أسئلة أنا. من ضمن الأسئلة وكانت الجائزة عقد ذهب أظن ب2000 ريال، والسؤال قلت كم عدد شروط الصلاة؟ وهذه شروط الصلاة تدرس في 5 ابتدائي. كم عدد شروط الصلاة؟ والله ما عرف هذا السؤال واحدة من 4000. وأخيرا واحدة كأن عندها ريح الدين جابت 3. هنا واحدة قالت 5. قشي قالت شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، جاب أركان الإسلام في الجامعة. في الجامعة هذا يا أخواني، شوفوا الجهل بدين الله. لكن لو سألت هذه البنت، اسألها بطرف أغنية، جيب نغمة كذا وقول لها لمن، تقول لفلان، من وضع الكلمات فلان، من الملحن فلان، تعرفينها؟ يعرفها، لأنها طول الليل عليها. لكن ما هي طول الليل على القرآن ولا على السنة ولا على الحديث. هذا معظم فتيات المسلمات أيها الأخوة، هذه مصيبة. وأخيرا بعد تعب طلع الثلاثة أسماء، هذا البنت اللي وجدتنا من باب التشجيع لها، أنها قلت تستحق وأعطيناها العقد، الإسلام والعقل والتمييز، ما عرفت البقية. وهي تسعة شروط لابد من توفرها في المسلم قبل أن يصلي. فقضية يعني الجهل في دين الله وعدم حفظ القرآن، عدم السنة، عدم طلب العلم. هناك وسائل للتثقيف كثيرة، المناهج المدرسية الحمد لله عندنا في هذه البلاد مناهج متكاملة. والله لو أن الأولاد والبنات درسوا الدين ودروس التربية الإسلامية دراسة حقيقية وفهموها لتخرجوا من الثانوية علماء، لكن يدرسونها مثل ما يدرسون المحفوظات ومثل ما يدرسون المطالعة للامتحان. لا، مواد التربية الإسلامية هذه تدرس لا لينجح فيها، وإنما تدرس لتطبق في الحياة وتستمر مع الإنسان حتى يلقى الله، اسمها تربية إسلامية يتربى عليها الإنسان. وسائل التعليم متوفرة الحمد لله، إذاعة القرآن جامعة في كل بيت، لكن جامعة مهجورة. أي نعم، أيضا الشريط الإسلامي يقوم بدور عظيم، الكتيب الإسلامي، المطويات، كثير من الوسائل والحمد لله موجودة. لكن أين من يريد الخير؟ وإلا فهو موجود. من الثغرات، وهذه ثغرة أيضا مهم، اهتمام كثير من الفتيات بمتابعة الأفلام والمسلسلات والبرامج الساقطة عبر القنوات الفضائية أو غيرها، بحيث يصبح جل اهتمامها وجل ثقافتها ثقافة مسلسلات، تعرف جميع الممثلين والممثلات وتكتسب أخلاقها وتصرفاتها وعاداتها وتعاملها من الممثلين. اللي تسوي الممثلة تسويه حتى في الكلام، ويتكلم إذا شافت الممثلة تكلم زوجها، طبعاً هي إذا تكلمت تروح قدامها تقول إيش تقول، وهو هناك هو هنا، فتروح تكلم بعدها تقول إيش تقول كذا، ليه سوت، شافتها الممثلة، ما تقابلها كذا تقول إيش تبغى وإيش تقول، لا تلف لك تعطيه على جنب. منين جت الحركة ذي؟ من الشيخة حقتها. أصبح شيوخ شبابنا وشاباتنا من هم؟ الممثلين والممثلات، أسقط خلق الله، ويراعون كل حلقة ويتابعونها باهتمام ما تفوتها. الحلقة السادسة عشرة البارح وقفوا عند يعني موقف، نقطة مرة مؤثرة جدا لابد اليوم أشوفها، مسلسل يسلسل عقولهم والعياذ بالله. وغدت معلومات بناتنا وأولادنا مثل هذا الأمر الذي يندى له الجبين، في حين كان المفروض أن تكون المرأة والبنت والرجل عقلاء، ليس أسقط ممن يعطي اهتماما لهؤلاء. والله الواحد يتقذر من ذكر أسمائهم، فضلا عن أن يتابعهم ولا يشوف كلامهم. إيش المسلسل؟ كلام فاضي كله كذب في كذب. المسلسل هو عبارة عن رواية يكتبها كاتب كذاب روائي قصاص من نسج خياله، ثم يدعو لها 30-40 كذاب ممثلين، ويقعدون في مكان شهر شهرين يتدربون على تنفيذ هذه الكذبة وتقسيمها إلى أدوار. يجيبون واحد يقول أنت دور الزوج وأنت دور الزوجة، وما هي زوجته، ما هي له ولا لا، زوجها بعيد، لكن أنت دور الزوجة، خلاص رقدي معها في الفراش، دور تمثيلي لابد، وترقد معها في الفراش ويلقطها بيدها ويروحون في المسرح ويتمشون على البحر زوجته، وهي ما هي زوجته لكن دور تمثيلي. والله أعلم ماذا يحصل خلف الكواليس، وهذه دور بنت وهذه دور سواق وهذا دور خادم وهذا دور جندي وهذا دور مدير وهذا دور ضابط وهذا دور، وقاعد يتدربون عليها حتى يغلقونها، وبعدين بثوها على الناس وقاموا الناس يطالعون في الكذاب ويعيشون على الكذاب. كلام فاضي، كل ما ترى في المسلسلات لا يستحق منك أن تنظر إليه. ولهذا بعض النساء تجدها طول الليل بعد ما يغلق المسلسل تبكي، وزعلانة ويجي زوجها إيش فيه؟ قالت نهاية مرة للبنت. الله أكبر، والله لا نهاية مرة ولا حلوة، كلام فارغ كله. لكن عقول أظلها بارئها لا إله إلا الله. من الثغرات الموجودة الآن والتي بدأنا نلمسها ونشوفها ثغر التبرج والسفور ولبس الملابس الضيقة الفاضحة ولبس الكعب العالي ولبس اللباس المشقوق، مشقوق من عند الساك علشان يبدو جزء من الجسم. أي نعم. ثم جت موضة العباءات الآن، العباءات المخصرة، عباءة استرتش، عجيب والله، استرتش وجمعوا ثنتين، عباءة شفافة مثل الشيلة، ما هي عباءة مثل الشيلة، تحتاج العباءة ذي إلى عباءة فوقها وعلى الكتف تضدها من وسطها وتضدها من عند استها وتضدها من عند أثداءها وتضدها من عند كتوفها وتمشي كأنها مصبوغة بوية سوداء، سوداء زيد ما هي سوداء برا، سوداء بياض، لأن جسمها يبدو من وراءها. وزوجها يراها ووالدها يشوفها وسكوت كلهم على المنكر. أين الغيرة؟ أين الدين؟ أين الإيمان؟ كيف تعيش الفتاة مؤمنة بدين الله وهي في هذا الوضع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من الثغرات مصاحبة الفاسقات والسيئات، فتجد البنت في المدرسة في الثانوية في المتوسطة يربطون علاقات وصداقات ويعني جلسات مع من ليتهم على كتاب الله أو على سنة رسول الله، لا اللي يشوفونها مدينة ولا يشوفونها يقولون هذه معقدة هذه مطوعة هذه، لكن هم ما هم معقدات، مفلوتات. المعقد يعني على عقيدة على دين، وذاك مفلوت سايب ما له دين ولا عقيدة ولا عقيدة. ويتجمعون على ما نسمع الآن من ظاهرة الإعجاب، وهي ظاهرة من أخبث الظواهر، فتن بعض النساء ببعض وبعض الفتيات ببعض بهذا الأسلوب، إعجاب، أنا معجبة بها. أي نعم، معجبة بها يعني تزني بها وتزني بها، وهذا موجود وقل من يسلم منه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أيضا المبالغة في الاهتمام بالموضات وآخر الصيحات في الموديلات والملابس وفي أدوات التجميل، حتى استنفدت أكثر النساء راتبها في هذا الجانب، راتبها 6000 ولا تعطي زوجها ريال، لكن كل يوم عليها موديل، كل يوم معها لون، كل يوم معها شكل. نعم، وهذا كله لا ينبغي أن يكون، أن تكون المرأة عليه. لا مانع من أن تتجمل المرأة، لكن بالمعقول وبما هو حلال، ولا يصل فيه ذلك إلى الحرام. أيضا من المصائب التي حل كثير عند كثير من البنات والفتيات عدم هم الإسلام، يعني ما كأن الدين هذا دينها، لا تحمل همه ولا تدعو إليه ولا تغار عليه ولا تغضب له ولا تدعو إليه ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن منكر. ليه؟ لأن في وادي والإسلام في وادي آخر. أيضا موت الغيرة على محارم الله وعدم التمعر والغضب في مجالس المنكر، تسمع الغيبة وتسكت ما تقول شيء، تسمع الغناء وتسكت، تسمع النميمة وتسكت، ما في واحدة تقول حرام. إيش فيه لما تقولين حرام؟ قالت أستحي. تستحين من الناس ولا تستحين من الله؟ قالت أخاف. تخافين من الناس ولا تخافين من الله؟ إيش يقولون الناس لما تقولين حرام عليكم الغيبة؟ إيش بيضربونك؟ لا، بيقولون جزاك الله خير. لكن هور وخور وضعف لدرجة أن المرأة ما تستطيع تقول كلمة واحدة ترضي الله. إذا ما قدرتي قومي، ما أنت ملزومة بأن تجلسي في مجلس فيه منكر. لكن هزال الدين وضعف الإيمان واليقين أدى إلى هذا المستوى. أيضا التكاسل والعزوف عن حضور مجالس العلم ومجالس حلقات القرآن، وإذا حضرنا فلا فائدة إلا قليل. تجد بعض النساء يجون الحلقات العلمية لكن تجيب عوالة معها، فتشغل نفسها وتشغل الآخرين، وبعضهم تجي وجالسة تلفت في وجوه النسوة لعلها تشوف واحدة من صديقاتها ولا جيرانها، ومن يوم تشوفها جالسة وقعدت دق حكي معهم كيف حالك وانتي بخير وكيف عوالك كم عندك عيال وكم عندك زوجك كيف انتي عسى طيبين قد معكم بيت وسواليف من يوم وبدأ المحاضرة إلى آخر المحاضرة وبنات فاطمة في قيل وقال وبعضهم تأخذ معها ثلاجة وبعضهم تأخذ مكسرات ايه نعم وبعضهم الجوال شغال من يوم تدخل إلى تغلق فتشغل نفسها طبعا هذا ليس على يعني الإطلاق فيه الحمد لله فتيات طيبات وقد يعني كنا في محاضرة في مكة قبل ليلتين يوم الخميس الماضي إيه نعم وحضر أهلي في المحاضرة ولما رجعنا أخبرتني قالت والله لاحظت تقول يمكن 80% من الحاضرات كل بنت معها قلم وتسجل المحاضرة كلهم يسجلون يكتبون هذا طبعا على الإطلاق لا ونحن إن شاء الله نتوقع أن يكون كل يعني المساجد كذا لكن نخشى أن يكون الشيء الآخر فنحذر منه من الثغرات في كثير من عند الفتيات هجر القرآن فلا تقرأ القرآن لا في الأسبوع ولا في اليوم ولا في الشهر ولا في السنة فمن أين تأتي الهداية إذا هجرت كتاب الله الإعراض عن كتاب الله وهجره يؤدي إلى موت القلب كما أن حياتك الإنسان في الكتاب الله كذلك موته في ترك كتاب الله فلا بد أن يكون لكل فتاة موعد مع القرآن وأن تقرأ في كل يوم أقل شيء جزء وأن تبدأ في حفظ القرآن لأنها بهذا تبني إيمانها ودينها وينور الله قلبها بالقرآن من أيضا الثغرات الاستهزاء والسخرية بالمستقيمات يعني الصالحات والمتحجبات وهذه جريمة يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا إيش كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون هم جالسات بنتين يضحكون ويغنون إذا عرضت بنت تغامزوا قال جاتش مطوعة جاتش إيه يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون قال الله وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم فلا ينبغي أن يعني تستهزئ أو تسخر أو أن يعني تتمسخر بالطيبات بل عليها أنها تدعو لهم وتحمسهم وتشجعهم وتكون مثلهم وإذا رأت أحد يسخر منهم أن تدافع عنهم أن هذا هو الموقف الطيب والمثالي إن شاء الله أيضا من الهفوات أو الثغرات التكبر والتفاخر بعض البنات تفخر بشهادتها أو تفخر بشكلها أو بملابسها أو بمالها أو بأبيها أو بمركزها الاجتماعي وتتعالى وتنظر للناس من علو وهذا صفة نقص في الإنسان لأن التكبر هو علامة فراغ روحي وهو نذير عذاب عند الله يقول الله سبحانه وتعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما ألقيته في النار ويحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس بأخفافهم فلا يجوز أن تتكبر المرأة بل عليها أن تعرف نعمة الله إذا الله عز وجل من عليها بجمال أو بلون أو بطول أو يعني قوام أو بشهادة أو بزوج أو بأب أو بمال أو بوظيفة عليها أن تعرف أن الذي من عليها هو الله فتشكره وتحمده وتتواضع لعباده ولا تحتقر الناس فإنها إذا احتقرتهم كانت موضع احتقار من عند الله سبحانه وتعالى أيضا من الثغرات تكاسل بعض البنيات في قضية التحسين والتجميل ولو بالكبائر مثل النمص النمص هو نتف شعر الحاجب وهذا فيه لعنة لعن الله النامصة والمتنمصة وكذلك الغيبة وكذلك الكذب يعني الكذب أصبح بضاعة رأيه يسمونها كذبة بيضاء ما في بيضاء ولا سوداء الكذب كذب وصاحبه ملعون ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين لا تكذب ولا تكذبين لأن الكذب خلق وإذا سار الإنسان خلق الكذب نشأ عليه وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. أيضا من الثغرات التساهل في الاختلاط خصوصا مع الأقارب، تجدها تتحجب لكن في البيت ولد العم وولد الخال وأخو الزوج تقول هذا قريبنا وهذا منا ومن الأسرة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء، قال ألحموا إيش؟ الموت. ليش الموت؟ لأنه أجنبي ويدخل، ما حد يستنكره، صاحب بيت وهو أجنبي فهو الموت. والحجاب حجاب يجب أن تلتزم به المرأة أمام كل إنسان لا يحل لها أن تتكشف عليه. أيضا من الثغرات كثرة الخروج إلى الأسواق والمنتزهات والشعور بالضيق والتبرم والتضجر من الجلوس في البيت، وهذا علامة فساد القلب، لأن المرأة إذا صح قلبها وإيمانها لزمت بيتها ولا ترى أفضل مكان لها إلا البيت. وإذا طلب منها أن تخرج تقول لا، نتمشى قالت لا، نزور قالت لا، نروح لا، ليش؟ بيتي، أبغى بيتي. لأن أسلم وأحوط ما تكون المرأة فين؟ في بيتها. إذا خرجت استشرفها الشيطان ولو كانت للمسجد. وبعض النساء يضيق صدرها من البيت وتقول لزوجها إيش؟ تحبسني؟ تسجني بين أربعة جدران؟ أجل فين أقضي؟ أنصب لك خيمة في الشارع؟ هذا بيتك وقعدي في البيت مثل النسوة، كل الناس يقعدون في بيوتهم. قالت لا، زهقت، ولذا عبايتها على رأسها في كل وقت، قد العباية عند الباب هنا، وأول ما يبلى من عباية المرأة رأسها من هنا من الشمس، من كثرة ما تضربها الشمس في رأسها كل يوم، هي ولاجة خراجة طالعة نازلة، وكل ما دخلت ضاقت وكل ما خرجت انبسطت. هذه عديمة إيمان، لا ما عندها إيمان. لو أن عندها إيمان إذا خرجت شعرت بالضيق حتى ترجع إلى بيتها. أيضا من الأخطاء، وهذا آخر شيء، تعلق بعض البنات والفتيات والاهتمام بالممثلين والرياضيين، هذه آخر صيحة. يعني كنا نسمع أن الأولاد يشجعون، طيب ولد يشجع ولد معقول، وإن كان هذا ليس مطلوب شرعا لأن التشجيع يكون للحق ما هو للباطل واللهو، لكن بدأ البنات الآن يشجعون أندية، بل يشجعون لاعبين. اي نعم، تجد الوحدة عند قالت انا اهلاوية، انا اخضر ابيض، قالت ذيك وانا اتي، سلام، اصفر اسود، ومن تحبين في الاتي؟ قالت فلان. كيف تحبينه هو رجل اجنبي؟ كيف يحصل هذا؟ بل الان في بعض البيوت تجد المرأة هلالية او اهلاوية والزوج اتحادي. وقد ذكرتكم القصة في جدة، هنا كانت في مباراة بين الاتحاد والاهلي، وهزم الاتحاد بثلاثة، اللي فاز الأهلي والرجل الاتحادي، وحضر المباراة وجاء زعلان كأن الدنيا احترقت، وهي علشان جلد حمار منفوخ، إذا دخل من هذا المكان انتصرنا، وإذا طلع فوق القدة ولا ضرب في الزاوية ما انتصرنا. رجع زعلان وهي فرحانة تقيم العيد وبولع الكهرباء وحط البخور والعشاء، ولما دخل قالت هي هي، يعني ثلاثة، قال لها هي هي ثلاثة، طلقها بالثلاث. نجيب باختصار على بعض الأسئلة. هذا سائل يقول إن زوجة والدة تعامل زوجها يعني والدة بكل قسوة ولا تحترمه، وتقوم بطرده يقول في بعض الأيام، وتجلس زعلانة عليه شهر أو أكثر، وأيضا مشاكلها كثيرة وتزرع الأحقاد والمشاكل، يقول فهل يجوز لنا هجرها وعدم الكلام معها، علما بأننا إذا قطعناها يقول قلت مشاكلها؟ طبعا إذا كانت بهذا الوضع سيئة وتعاملها سيء، نعم، فيجوز هجرها للحد من شرها، نعم. لكن قبل الهجر ينبغي المناصحة والتخويف وإعطائها شريط، نعم. فإن أجدى فالحمد لله، وإن استمرت في غيها فلا مانع من هجرها ما دام ذلك يقضي على فسادها. أيضا يسأل أحد ثاني يقول له يعني أخ لا يصلي وقد نصحوه ولكن دون جدوى، يقول فيعني هل يجوز لنا هجره؟ نعم، تارك الصلاة إذا نصح ولم يصلي فإنه كافر، وبالتالي لا يجوز مؤاكلته ولا مشاربته ولا مجالسته ولا إجابة دعوته ولا زيارته، وإذا كان في البيت يجب طرده إخراجه لأنه كافر نعم، وما في موالاة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأعظم محادة لله ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة. يقول أحد الإخوة، يقول ورد في الحديث أن أبا بكر الصديق يدعى من أبواب الجنة الثمانية، فهل المرأة إذا قامت يعني ما ذكر في هذه الأبواب، حقوق زوجها وربها، هل تدعى من هذه الأبواب كما يعني يدعى الرجل؟ نعم، جميع الحديث الوعد والوعيد في القرآن والسنة موجهة إلى الرجل وإلى المرأة، وإنما يذكر الرجل فقط من باب التغليب، مثل سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، وأيضا يدخل ضمنها فتاة نشأت في عبادة الله، إلا ما اختص به الرجل. أما الذي مخص الرجل مثل رجل معلق قلبه بالمساجد، المرأة لا، معلق قلبها بصلاتها، إذا تعلق قلبها بصلاتها أيضا تكون من أهل هذا الوعد. يقول نرى هذه الأيام الرجل في سيارته وزوجته بجانبه وهي كاشفة، فهل هذا جائز؟ لا، ليس جائز، هذا نوع من الدياثة، والديوث محرم على رائحة الجنة، وهو من يقر الفاحشة في أهله، وهذا إقرار. كون زوجتك جنبك تعرف أنها متكشفة وأن الرجال يشوفونها، هذا إقرار للفاحشة، أن الرجل اللي بيطالع في مراتك ما هو بيطالع إلا علشان يستمتع بها. كيف ترضى هذا؟ كيف ترضى؟ بل كيف يرضى الإنسان أن يكون هو سبب في فتنة الناس؟ نعم، ما تدري وأن زوجتك متكشفة أن واحد شافها أنها انفتن؟ أي نعم، وكنت أنت السبب، لو غطيت زوجتك ما صار فتنة لا عليها ولا على الرجل، فهذا حرام، وهذا جزء من مسؤولية الرجل أن يلزم المرأة بالحجاب إذا كانت امرأة تريده هي لوحده. لكن بعض النساء تقول لا، ماني بتغطى، تبغاني لك لحالك، أبغى أشوفك ويشوفني غيرك، هذه ما تصلح تكون زوجة لك. يقول أنا شاب متزوج منذ سنتين، وأمي لا تطيق زوجتي بدون سبب وتجبرني على طلاقها، ماذا أصنع؟ لا يجوز طاعة الأم في مثل هذا الأمر، لأن فيه ضرر ما دام ما في سبب. ونقول للنساء عليكن أن تتقين الله، بعض النساء حمقى تتدخل في رجل ومرأته، طلقها ليش؟ إيش سوت بك؟ قالت ما أبغاها. لا تبغينها، هي ما هي مرتك، إنها مرت الولد، الولد هو الذي يقرر إنه يبغاها وما يبغاها، هذه قضية شخصية تمسه هو. تدخلين أنت في حياته تخليني أطلقها؟ قالت ما أبغاها، ما أطيقها، لا ما ليش علاقة فيها، إلا أن يكون في سبب. كان تكون هذه البنت سيئة خلق مع الأم، أو تضرها، أو ساءت إليها، هنا لا يجوز أن تقف إلى صف المرأة ضد أمك. لكن إذا كانت أمك نفسها معتدية والبنت مظلومة ولا لها أي سبب ولم تسيء إلى الأم، وتقول أمك طلقها، أقول لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا معصية للخالق، ظلم المرأة هذه، وطلاق هذه البنت ظلم وكسر لها من غير سبب منها، فلا يجوز. وبر أمك في المعروف، أما في الظلم فلا يجوز. أنا شاب في بداية الطريق، وهذه أول محاضرة أحضرها، أسأل الله عز وجل، أدعو الله لي يا شيخ بالثبات، وأرجو منك نصيحة لي ولأمثالي. أولا نسأل الله أن يثبتنا وإياك يا أخي، والحمد لله الذي هداك إلى الطريق المستقيم. ونصيحتي لك يا أخي الكريم أن تأخذ بوسائل الثبات، فإن العبرة ليست بالاستقامة، العبرة بالثبات حتى النهاية. سهل أن تستقيم، لكن صعب ثم صعب أن تستمر، لأن الطريق طويل والعقبة كؤود، أي نعم، وفي مشقة، لكن اصبر، ما في خيار ثاني إلا هذا الطريق، وإلا الدمار والخسار في الدنيا والآخرة. يقول بعض الناس يستفيد يعتذر بالحديث أشد ما تركت على أمتي فتنة على الرجال من النساء، فيبيح لنفسه النظر، وإذا قيل له قال الحديث قد قاله، هذا عذر أقبح من فعل. الحديث خرج مخرج النهي لا مخرج التبذير والتبرير للعمل السيء. الرسول يقول ما في فتنة أشد من النساء على الرجل، يعني غض بصرك، مو تفتح بصرك وتقول والله إنك الرسول قد قال إنها فتنة فجل أنا بطالع في الفتنة، هذا كذب، هذا ودجل والعياذ بالله. يقول: أرجو أن توجه نصيحة للإخوان أصحاب الجوالات بالنغمة الموسيقية. أولا بالنسبة للرجال في المسجد ينبغي أن يقفل الجوال، لأن هذا من أدب المصلي وأدب طالب العلم، أنت بين يدي الله، فإذا دخلت من عند الباب بالناس قفله أو ضعه على الصامت، لأنك مستعد للقاء ربك. الآن لو واحد منا الآن على موعد للقاء الملك والسلام عليه، يشغل الجوال؟ ها؟ إيش رأيكم؟ اللي يدخل في السلام يدخل عند الملك يشغل الجوال؟ ولو دق عنده وجالس يرد؟ لا، ما في، قفل الجوال عند الباب هناك. أي نعم، لأن هذا أدب، فأنت بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، قفل الجوال، ما في داعي في مجلس علم أو في الصلاة. إذا أردت أن يكون للجوال نغمة فحط له ما يشعرك بأنه يدق، ما هو ما ترقص عليه، إن بعض الناس يحط نغمة ما عاد إلا يرقص طين طين طين طين طين، فيكم يقول كذا إيش هذا؟ قال: هذا ما هو جرس، هذا موسيقى، وما هو جوال، هذا قده يدق لك عود. والمصيبة أن يكون عند بعض النساء، بعض النساء جوالها يرقص وهي تعقص. اي نعم. وأكثر من هذا مصيبة في موسيقى الآن على نغمة الأذان. وقد كنت مرة أراجع عند جوال، فشافني راعي الجوالات عرفني، قال لي: هات الجوال حقك أسوي له جرس. قلت: إيش؟ قال: الأذان، يعني قصدي يعجبني. قلت: إيش الأذان؟ قال: موسيقى زي الأذان. قلت: كيف؟ قال: أشوف، ويوم حطها وإذابها زي الأذان كذا، الله أكبر الله، موسيقى قن قن دي بن قن قن قبين. قلت: والله ما قصرت، هذه آخر مذيل في الاستهزاء بكلام الله وبالأذان وبال... قال: يعني حرام؟ قلت: أعظم الحرام هذا، موسيقى على شكل الأذان، هذا امتهان للأذان، هذا استهزاء بشعائر الله، حرام عليك. قال: والله ما أدري، والله أنا أظن يعني أبغى يعني أقدم لك خدمة. قلت: لا، هذه ما هي خدمة، هذه حرام ولا تجوز. هنا حط لك نغمة معقولة زي الجرس، تر تر، خلاص، إنما تقعد ترقص، ناقصنا رقص، نحن أمة الرقص، رقصنا حتى ضيعنا القدس. أكثر الأسئلة أجيب عليها. يقول: متى الدرس في مدينة الطائف؟ أنت في جدة ولا في الطائف يا أخي؟ الدرس كان في الطائف يوم الأربعاء آخر ربوع من كل شهر، زي آخر سبت هنا من كل شهر، عندهم آخر ربوع من كل شهر في الجامع الكبير. يقول: لدي ابن عمره 19 سنة لا يصلي في المسجد صلاة الفجر والعصر، حيث أقوم من النوم ويذهب ويصلي، أذهب فيصلي في البيت، هل يكفي أن ننبه عليه؟ لا، يبي يصلي معك، وإذا رجعت ما صلى معك شله وعفشه ورجمبه من فوق السطح. هنا ولا يطب بيتك، هذا منافق، هذا ما يصلح لك، 19 سنة هذا، وين عاد توجه؟ خلاص رجال. كنت صائم هذا اليوم وكان بيني وبين الله عهد، فنقضت هذا العهد وأفطرت هذا اليوم، سبب خاص، تأخرت عن الفرض، هل هذا يدل على الاستهزاء؟ نعم، العهد مسؤول عليك، إذا نقضت عهدك أن تتوب إلى الله وأن تكفر عن نقض العهد. أما كونك كنت صائم وأفطرت فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا يلزمك قضاء، لكن إذا كان هذا اليوم قضاء يلزمك أن تقضي فقط. كيف كانوا يعملون بالمرأة في الجاهلية؟ طبعا كانت المرأة في الجاهلية تدفن، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم، يتوارى من القوم من سوء مشربه، أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب، كانوا يدفنونها حية. كيف تكون عورة المرأة أمام محارمها؟ ما يبدو عادة، وهو الوجه والكفين والرقبة واليدين والشعر، هذا يبدو أمام المحارم، لكن أكثر من كذا لا. هنا رسالة من المشرف على مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية بجدة الشيخ صالح بعبود، يذكر يعني حال إخواننا المسلمين في فلسطين من التنكيل ويعني البطش والقتل والتدمير الذي لم يمارس، والإرهاب بمعناه الحقيقي، الإرهاب الآن بأبشع صورة تمارس دولة الصهاينة ضد إخواننا المسلمين، هذا هو الإرهاب الصحيح الذي ينبغي محاربته قبل محاربة الإرهاب الثاني الذي يقولون. ويقول هناك مجازر، وطبعا للهيئة هناك عمل ولها يعني جهود، هي وبقية الهيئات الإغاثية في المملكة، ويطلب يعني حث الإخوة على التبرع، والصناديق موجودة، وطبعا هذا واجب، لا ينبغي أن ننسى إخواننا الفلسطينيين ومعاناتهم الكبيرة التي يعانون منها في ظل الأحداث الأخيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وجميع المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل ضيم، وأن يرحم فقراء المسلمين وضعفة المسلمين ونساء المسلمين وأطفال المسلمين، وأن يرد كيد كل عدو للدين في نحره، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والأسئلة كثيرة حقيقة ما أستطيع أجيب عليها كلها، لكن ستكون عند الشيخ خالد يعرضها إن شاء الله في مناسبات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله. حجابك أختي رمز الرشاد، وسترك في الناس هدي أصيل، حجابك حصن فلا تهدميه بمعول باغ زنيم دخيل، حجابك أختي رمز الرشاد، وسترك في الناس هدي أصيل، حجابك حصن فلا تهدميه بمعول باغ زنيم دخيل. أخية إياك أن تخدعي بمنطق قوم تعدوا السبيل، فذاك الضلال وذاك الوبال وفيه الندامة بعد الرحيل. أخية إياك أن تخدعي بمنطق قوم تعدوا السبيل، فذاك الضلال وذاك الوبال وفيه الندامة بعد الرحيل. بغير الفضيلة لن تظفري بحب طهور وعيش جميل، حجابك أختي رمز الرشاد، وسترك في الناس هدي أصيل، حجابك حصن فلا تهدميه بمعول باغ زنيم دخيل. لصوص الفضائل قد دنسوا حمى الطاهرات بمكر هزيل، أرادوا الصبابة بالطاهرات فقالوا التحجب قيد ثقيل. لصوص الفضائل قد دنسوا حمى الطاهرات بمكر هزيل، أرادوا الصبابة بالطاهرات طاهرات فقالوا التحجب قيد ثقيل. وقالوا التحجب في عصرنا رجوع لعصر الحريم الدخيل، حجابك أختي رمز الرشاد، وسترك في الناس هدي أصيل، حجابك حصن فلا تهدميه بمعول باغ زنيم دخيل. فإياك إياك أن تسمعي لهذا الهراء وذاك العويل، وصوني جمالك لا ترخصي ولا تبذليه لغير الحليل. فإياك إياك أن تسمعي لهذا الهراء وذاك العويل، وصوني جمالك لا ترخصي ولا تبذليه لغير الحليل. وكوني أخية في الصالحات كحور الجنان ونعم المثيل. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع، جدة شارع حراء، رقم الهاتف 6056669، رقم الفاكس 6051110، صندوق بريد 45348، الرمز البريدي 21512. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجابك حصن فلا تهدميه بمعول باغ زنيم دخيل، حجابك أختي رمز الرشاد، وسترك في الناس هدي أصيل، حجابك حصن فلا تهدميه بمعول باغ سليم دخيل. حجابك أختي. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.